بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن الخبر ينقسم إلى قسمين: متواتر وأحاد. وسبق الكلام على المتواتر، والآن شرع المصنف بالقسم الثاني وهو الأحاد. وتعريف الأحاد هو ما لم يكن متواتر أو ما لا يبلغ حد التواتر. قال: ثانيهما، يعني ثاني النوعين من أنواع الخبر، ثانيهما الأحاد يوجب العمل للعلم. إذن الأحاد يوجب العمل، يعني إذا ثبت الحديث يجب أن نعمل به، يجب أن نعمل به، لكنه لا يفيد العلم، إنما يفيد الظن، إنما يفيد الظن. فيوجب العمل ولا يوجب العلم، يوجب العمل ولا يوجب العلم، بل يوجب العمل فقط، العمل فقط، ويكون معه الظن ولا يكون العلم. والقول الثاني في المسألة أنه إذا ثبت الحديث فإنه يوجب العلم، كما يوجب العمل كذلك يوجب العلم، لأن المعول على ثبوته، المرجع في ذلك ثبوته. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا علما يقينا أنه قاله أو ثبتت عنه هذه السنة، فإنه يكون يفيد العلم، يكون مفيدا للعلم. قال: ثانيهما الأحاد يجب العمل للعلم، لكن عنده الظن حصل، يعني عند الأحاد حصل الظن ولم يحصل العلم. نعم، ثانيهما وهذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء أن الأحاد لا يفيد العلم، إنما يفيد الظن، لا يفيد العلم إنما يفيد الظن. ولأنه لو أفاد العلم، لأنه لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر، لصدقنا كل خبر نسمعه، ونحن لا نصدق كل خبر نسمعه. هذا رأي الجمهور، يقول لا يفيد العلم، لأننا إذا قلنا أن خبر الأحاد يفيد العلم، ها، يجب أن نصدق أي خبر نسمعه، أي خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نصدقه، فقد يكون فيها الضعيف، فقد يكون فيها الموضوع. القول الثاني أنه يوجب العلم، أن الأحاد يوجب العلم، وهذا مذهب الظاهرية، وهذا مذهب الظاهرية، ومنهم ابن حزم أيضا، وهو قول جماعة من أهل الحديث، وهو قول جماعة من أهل الحديث، وهو الصحيح، وهو الصحيح أن الأحاد يوجب العلم، يوجب العلم، لكن بشرط، ها، أن يثبت، بشرط أن يثبت. فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب العلم، كيف يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقول لا يوجب العلم وقد ثبت؟ نعم، هذا الأصل. ليش؟ لماذا الأصل أن يفيد الظن؟ لأن أي خبر أحاد لابد أن تبحث عن صحته، فالمرحلة الأولى في خبر الأحاد الظن، لأن المتواتر لا يحتاج أن تبحث في صحته، أما الأحاد يحتاج المرحلة الأولى أن تبحث في صحته. ما دام أنك الآن بدأت أن تبحث في صحته، هل بدأت في العلم ولا في الظن؟ في الظن. إذن الأصل في الأحاد الظن، هذا الأصل. فإذا بحثنا وجدناه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل من الأصل إلى العلم وهو القرائن والأدلة التي دلت على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب ها ليش هذا إنما الأعمال بالنيات ليس أحاد فقط بل أحاد وغريب، والغريب من قسم الضعيف، إذا أتى حديث غريب فهو من قسم الضعيف فبد أن يصح، وهنا صح وهو غريب يعني ليس مجرد أحاد لا بل أحاد وفي نفس الوقت غريب، ومع هذا يفيد العلم قطعا لأنه ثبت عن ابن عاصم. ها وعند القول الأول علمهم بإنما الأعمال بالنيات ليس كعلمهم من كذب عليه متعمد، الأول عندهم يفيد الظن إنما الأعمال بالنيات، والثاني يفيد العلم، صح ولا لا؟ طيب هل هناك فرق الآن بين ثبوت إنما الأعمال بالنيات وبين ثبوت من كذب عليه متعمدا؟ ما هي فرق، كله ثابت صحيح عن الرسول، إذن الجميع يفيد العلم. نعم كيف بالقرائن؟ يعني دلت قرائن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أنه صح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني الأحاد ينقسم إلى قسمين، خبر الأحاد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول المرسل، القسم الأول المرسل، القسم الثاني المسند، القسم الثاني المسند، مع أنه يختلف تعريف الأصوليين عن تعريف المحدثين، كما سيأتي أن المرسل عند الأصوليين قد لا يكون هو المرسل عند المحدثين، ولأن المحدثين يرون المرسل ما رواه الصحابي، ما رواه الصحابي وإن لم يرى الذي لم يرى النبي صلى الذي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعند الأصوليين المرسل ما رواه التابع، والمرسل عندهم ما سقط منه واحد أو أكثر، كل يسمونه مرسل ما دام أنه منقطع فهو مرسل، والمسند عندهم المتصل. لكن على كل حال هم هنا يقسمون، يقولون خبر الأحاد ينقسم إلى مرسل وينقسم إلى مسند، ولهذا قال لمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي ذكر كل منهم. قول قد قسم، ما الذي قسم إلى مرسل ومسند؟ الأحاد ولا المتواتر؟ الأحاد، الأحاد المتواتر ما يقسم لأنه يعني ثابت صحيح يفيد العلم، هذه ما في شيء اسمه مسند ومتصل ولا منقطع ولا لا، لأن المتواتر صحيح ثابت. نعم. ثم بينه ها شفت الفرق بين الأصوليين والمحدثين، يقول فحيثما بعض الرواة يفقد، يعني إذا سقط أحد رواة السند مرسل، هذا عند الأصوليين، وعند المحدثين فرق بين ما سقط من أول إسناده أو من آخر إسناده أو من وسط إسناده. فإذا سقط منه مثلا راويان عند المحدثين يسمونه معضل، وعند الأصوليين يسمى مرسل. إذن عندهم فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل، يعني أي حديث فقد من من من السند شخص واحد فهو مرسل عند الأصوليين. وما عداه إذا لم يسقط من السند شيء فهو مسند، يعني فيسمى بالمتصل. هذا نعم. يرى المؤلف رحمه الله أن المسند ما اتصل سنده والمرسل ما انقطع سنده لا سقط منه راوي، وفي هذا فرق بين اصطلاح الفقهاء واصطلاح المحدثين. فالمحدثون يقولون إن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون المسند مرفوع مرفوع صحابي من سند ظاهره بالاتصال. لذا قال ابن حجر رحمه الله: ولا شك ان الفقهاء كلامهم اوضح، لكن كلام المحدثين ادق بلا شك، والمرجع في هذا الفن الى المحدثين. يعني العبرة باصطلاح المحدثين لأنهم هم الذين وضعوا هذا الفن، وليس الفقهاء، وليس اصطلاح الفقهاء. الفقهاء نعم العبرة باصطلاحهم في الفقه، أما الحديث العبرة باصطلاح المحدثين، حتى لا نخطئ، لأن المحدثين يضعون اصطلاحات معروفة عندهم، معروفة عندهم، إذا غيرناها ها غيرنا مصطلح وأخطأنا. فالمعول والمرجع في ذلك إلى المحدثين. نعم. قال رحمه الله: للاحتجاج صالح لا المرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل. يقول للاحتجاج صالح، يعني المسند صالح للاحتجاج، يحتج به المسند لأنه متصل السند صحيح. يقول المسند صالح أن يكون حجة ونحتج به، أما المرسل فليس بحجة، المرسل ليس بحجة، لكن مرسل الصحابي تقبل، مراسيل الصحابة تقبل، وهذا عند الجميع، عند المحدثين وعند غيره من العلم، أن مرسل الصحابي يقبل ليس كمرسل التابعي، لأن الصحابة ثقات عدول، فإذا أرسل حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعلم قطعا أن الصحابي إما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من صحابي آخر، لا يمكن يكذب الصحابي. ولهذا نرى الآن عندنا حديث كثيرة يحدث بها ابن عباس ولم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغيرا. بل عائشة حديثه في الصحيح حديث الوحي، أول ما بودئ رسول الله صلى الله عليه وسلم به من الوحي الرؤيا الصالحة. من الذي روى هذا الحديث؟ عائشة. مرسل ولا مسند؟ مرسل. عائشة لم تحضر الوحي، الذي حضرته خديجة، لكن قطعا عائشة إما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعته من صحابين آخر. فالصحابة عدول، لا يمكن الصحابي، لا يمكن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو يخطي فيما يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا باتفاق أهل العلم. ولهذا إذا سقط الصحابي من السند لا نبحث عنه، إذا أرسل الصحابي الحديث لا نبحث عنه لأنهم عدول، لكن إذا أرسله التابعي هنا نبحث. لماذا؟ لأن التابعي قد يكون رواه التابعي عن تابعين آخر، وقد يكون التابعي الآخر غير ثقة، فليس مرسل الصحابي كمرسل التابعي. ولهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضي الله عنهم عدول. محمد بن أبي بكر متى ولد؟ في حجة الوداع صح ولا لا؟ ولد أسماء بنت عميس صحابي، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره كم؟ 3 أشهر أو 4 أشهر، هذا صحابي. يروي لنا حديث قطعا محمد ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى مرسل صحابي، لكنه سمعها ممن؟ سمعها من الصحابة رضي الله عنهم. ها واضح ولا لا؟ نعم. أعد الاحتجاجي. يعني أن أخبار الأحاديث صالحة من الاحتجاج، يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجب أن يقول مرسل صحابي. لماذا يجب أن نقول مرسل؟ يعني لو قلنا مرسل وسكتنا هذا تدليس وغش للأمة، لأن كذا قلت مرسل وسكت ما يدرى هل هو مرسل صحابي ولا غيره، فيجب أن تقول مرسل صحابي، لأن مرسل الصحابي كالمتصل تمام. نعم. ويكون مقبولا حجة أنه وإن كان هو لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنه سمعه من صحابي آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سمعه من تابعين عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يحتمل هذا وهذا. لأن صغار الصحابة يرون عن التابعين، صغار الصحابة يرون عن كبار التابعين، وكبار التابعين يرون عن الصحابة، فإذا الصحابي مثل محمد بن أبي بكر وغيره من الصغار روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس متصلا، فنعلم أنه إما يكون سمعه من الصحابة أو سمعه من تابعي قد اتصل إسناده بالنبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من تابعي وذلك التابعي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي لا يمكن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يثبت عنده الحديث ولم يقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، هذا لابد أن لا يكون متصور عند أحد إطلاقا، لا يمكن أن نتصور أن الصحابي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يجزم بأنه قاله. نعم. يعني كم عمره؟ يعني عمره حوالي 15 سنة بحجة الوداع، والرسالة 23 سنة، يعني مضى من الرسالة كم سنة قبل أن يولد؟ 23 سنة، اخصم منها 15 يبقى 8 سنوات. طيب لو روى ابن عباس حوادث قبل ولادته، قبل ولادته يكون مرسل صحابي. نعم. نعم. ومثله ما ذكرته لكم عائشة في أول البخاري قالت أول ما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي، ما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما بدأني الوحي، لا ما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبرت هي تقول أول ما بدأ به كأنها حاضرة القصة، كأنها موجودة في حال الوحي، وهي لم تكن موجودة في حال الوحي، لكن قطعا عائشة إما أن يكون أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون روته عن الصحابة. نعم. الظاهر يعتبر، اي الظاهر يعتبر، قالوا ان مرسل التابعي يعتبر، نعم، لان التابعي ليس كالصحابي، التابعي يوجد فيهم الثقه ويوجد فيهم من يهم ويوجد فيهم من ينسى، اما الصحابه لا، الصحابه حدود ثقات. نعم. يعني مرسل التابعي هل يقبل أو لا يقبل؟ قول الأول أنه يقبل، قول الأول أن مرسل التابعي يقبل، هذا المنقول عن مالك وأبي حنيفة والمشهور مذهب الإمام أحمد، لكن بشرط أن يكون المرسل ثقة، بشرط أن يكون المرسل يعني التابع الذي أرسله ثقة كسعيد بن المسيب مثلا، كسعيد المسيب عروة بن الزبير إلى آخره. فهؤلاء ثقات يرون عن الصحابة. القول الثاني أنه لا يحتج إلا بكبار التابعين. القول الثاني أنه لا يحتج، هذا نقول عن الشافعي رحمه الله، لا يحتج إلا بكبار التابعين كسعيد المسيب عروة بن الزبير، بشرط أن يعضده مرسل آخر، بشرط أن يعضده مرسل آخر أو قياس، بشرط أن يعضده مرسل آخر أو قياس أو يفتي به كثير، أو يفتي به كثير من التابعين ونحوهم، هذا ممكن يقبل، هذا عند الشافعي يقبل. نعم. كذا سعيد، كذا سعيد بن المسيب اقبل باحتجاج ما رواه المرسل، وذلك لان احاديثه المرسله تتبعت فاذا هي عن ابي هريره رضي الله عنه فهي متصله، وعليه فاحاديث سعيد بن المرسله تنسب. فلما يقولون سعيد تابعي كبير من كبار التابعين وهو ثقه، لأنه لا يروي إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه، تتبعت أحاديثه فوجدوها مروية عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهم من المكثرين عن أبي هريرة وثقة من كبار التابعين، فقالوا يقبل، يقبل إرساله ما أرسله. نعم. يقول وألحق بالمسند المعنعنة، المسند المتصل كما سبق، الحديث المتصل المسند هو المتصل الذي ما فيه انقطاع، ألحق بها الحديث المعنعن يعني الذي روي بالعنعنة عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ألحقوه بالمتصل يعني جعلوه متصل وأخذ حكمه، وأخذ حكم المتصل والذي هو المسند، ولهذا قال وألحق بالمسند المعنعن في حكمه الذي له تبين. نعم. نعم، المعنعن متصل، لكن إذا كان المعنعن الذي رواه بالعنعنة معروف بالتدليس فإنه لا بد أن يصرح بالتحديث، لا بد أن يصرح يقول قال أو حدثنا. نعم. هذا آخر البحث فيما يتعلق بالحديث عند أصول الفقه عند أهل الأصول، أنهم أنه ختم الكلام في ما يتعلق بعلوم الحديث بصيغ الأداء، بصيغ الأداء، وأن هناك فرق بين قوله حدثنا وبين قوله أخبرني. إذا قلت حدثني هذا إذا كان هو الذي يقرأ، إذا كان الشيخ الذي يقرأ تقول حدثني، وإذا قلت أخبرني أنت الذي تقرأ والشيخ يسمع، مع أن لفظ حدثني وأخبرني معناهما واحد، معناهما واحد، لكن اصطلحوا على ذلك، اصطلحوا على ذلك وكان معروفا عندهم. وإلى هنا نقف، صلى الله وسلم على نبينا محمد.